إلزام أو إلزام في إلزام إن صدر من الله سبحانه وتعالى. يعني يختلف العهد عن الشرع. العهد هو الالتزام البدوي و متعارف عندنا أن العهد يطلق في قبال اليمين والنذر. عهدت الله أن أفعل كذا، هذا اسمه عهد. أوفوا بعهد الله، عهد الله أحكام الله، إلزامات. وقد يطلق الشرط على التزام الإنسان، مثلا شرطت كذا، وهذا يعتبر أن يكون في ضمن التزام آخر. كما أن لفظ الشرط يلتزم ويطلق على أحكام الله وإلزامات الله، لكن أيضا نفس المعنى يلاحظ فيه، يعني جعل في ضمن شيء آخر. شرط الله قبل شرطكم في هذه الرواية المباركة، لماذا عبر عن هذا الشرط الله؟ يعني كأن الله جعل عقد الزواج صحيحا موجبا لعلقة الزوجية، وعلقة الزوجية من شؤونها إنسان يتزوج ثانية وثالثة. يعني إذا حصلت علقة الزوجية بين الإنسان وامرأته يجوز له أن يتزوج ثانية، فأبدر عنه بالشرط، يعني مما جعله الله في ضمن عقد النكاح من خصائص العقد. فالتكاليف الإلهية في القرآن الكريم قد يطلق عليها الحدود، من يتعدى حدود الله قد يتعدى، موجود. يطلق عليه العهد وقد يطلق عليه الشرط. شرط بهذا المعنى يعني من أحكام هذا الشيء. كأنما لما جعل النكاح صحيحا وجعل الصفا حراما، مواكبة جعل في ضمن النكاح أنه يجوز له إذا رأى آثار النشوز من زوجتي أن يهجرها، فهجرهن في المراجع. جعل للرجلان يتزوج ثانية وثالثة، فلذا أطلق عليه الشرط. شرط بهذا اللحاظ يعني جعل شيء في ضمن شيء، فلذا الصحيح أن يقال إن الشرط دائما بمعنى جعل شيء في ضمن شيء. لكن الشرط قد يصدر من البشر فالتزام في التزام، بيعت الكتاب على أن تفعل كذا، هذا صادر من البشر. وقد يكون صادر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فالتزام جعل في ضمن جعل، يعني حيثما جعل النكاح سببا صحيحا جعل في ضمن جواز التعدد، جعل في ضمن جواز الهجر إذا رأى منها النشوز، ولا يتخافون نشوزهن فهجوهن فأعبوهن وهجوهن في المضاجع. فلذا ينبغي أن يعرف إذا لاحظنا بدقة هذه الأحكام التي جاءت في ضمن حكم عبر عنها في الشهر. تكليفي رأي الأمر لهذا بقدر ضمن عنوان دیگریه، لهذا این جهت معلوم سيدي عزيزي هر حكم تكليفي هر جعلي كإلهي درست به هر جعل، لكن نلاحظ أن الجعل الذي كان في ضمن شيء آخر، يعني بعبارة أخرى أنت حاولت أن تجعل علقة الزوجية لكن لا تتزوج عليها، الله سبحانه وتعالى جعل علقة الزوجية وسمح بالتزوج في ضمنه. فشرط الله قبل شرطكم، يعني الشيء الذي جعله الله مع النكاح أنت خالف وجعلت شيئا آخر مع النكاح. فكلمة الشرط إذا لاحظنا شيء في ضمن شيء، لكن نسبته إلى الإنسان التزام، نسبته إلى الله سبحانه وتعالى جعل وإلزام، الفرق بينهما هذه النص. فقوله عليه السلام شرط الله قبل شرطكم، هذه العبارة تقريبا شرط الله، شرط الله أحق أو شرط الله كذا جاء في لسان رسول الله. و قلنا هذه الرواية عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله أبي جعفر عليه السلام مشتمل على هذا التعبير. ثم نقول هناك روايات في الباب الثامن والثلاثين، طبعا صاحب الوسائل كرر بينهما لنقطة، يعني الآن يتبين النقطة. الباب الثامن والثلاثون الحديث الأول، ما دام نحن الآن في رواية محمد، هذه الرواية اللي قلنا محمد بن مسلم خطأ، صحيحه محمد بن قيس، قيس إيه. الحديث الثاني وهو قلت أسد لا هو البجل، هو الأقوى في النظر يكون هو البجل. محمد بن الحسن التوسي رحمه الله منفردا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب من أجلاء الطائفة، وله كتب و کتابه المشهور نوادر المصنفین 38 همون ابواب المهور الحديث الاول. فمحمد بن علي بن محبوب له كتاب مشهور اسمه نوادر المصنفين، و قلنا سبقا ذكرنا مرارا و تكرارا انه اي روایت رأيتم في بداية السنة محمد بن علي بن محبوب او في الوسط فهو من منفردات شيخ التوسي. الشيخ الكليني رحمه الله لم يرد عن محمد بن محبوب في الفقه ابدا، يعني في كل الاجزاء الخمس في الفروع في الكافي لا توجد ولا رواية واحدة فيها محمد بن علي بن محبوب. طبعا محمد بن علي بن محبوب من مشايخ الكليني مع الواسطة، لا يروي عنه مباشرة، يروي عنه بواسطة. وفي كل كتاب الكافي أصولا توجد رواية واحدة في أبواب الإيمان والكفر، رواه بواسطة محمد بن علي بن محبوب. ولا ندري، يعني ليس لدينا إشكال من الشيخ الكليني، أحسن القضية أن الشيخ ما كان رحاج إلى ذلك لوجود رواياته في مصادر أخرى. مثلا هذا حديث عمر بن حنبل المشهور يرويه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب، الكليني يرويه بسنده. إلى الآن لم يتبين بأن الشيخ الكليني قدس الله نفسه كانت له مناقشة في روايات محمد بن علي، لم يذكر هذا الشيء عندنا. نحن ذكرنا أن هناك عدة أشخاص ينفرد الشيخ الطوسي بالنقل عنهم، مثلا سعد بن عبد الله في كل كتاب الفروع لا توجد ولا رواية واحدة على النسخ المشهورة، في بعض النسخ توجد على رواية للكليني عن سعد بن عبد الله وهو من مشايخه في كتاب الحجة. لا، هذا شيء غريب جدا. في كتاب الحجة في باب تواريخ الأئمة ينقل عن سعد، هو سعد أستاذ الكليني، لكن في كتاب الفروع لا ينقل عنه ولا رواية واحدة. وجملة من الروايات التي عثرنا على أنها من منفردات سعد أوردها الكليني بعنوان روبيه وروبيه عبر بخود. شرحنا هذا البحث في محله، على أن ليس المجال يسع لتحقيق ذلك. على أن الآن لم يتبين لنا سر، يعني وجه إشكال للشيخ الكليني على روايات محمد. ثقة جليل من أجلاء الطائف، جدا عظيم الشأن، من الكبار في قوم محمد بن علي بن محبوب الأشعري، من أجلاء الطائف الملا إشكال في وثاقته في جلالته. و نعم في كتاب الحدود والدياد إذا توجد رواية محمد بن علي هو قد يرويها الشيخ الصدوق، صدوق هم يروي لكن قليل. كل الروايات التي فيها محمد بن علي المهو لعله مثلا 5% صدوق يروي، والباقي كلها من انفرادات الشيخ الطوسي تقريبا. أقول هذا هو النسبة، مو نسبة دقيقة بمراجعتي، مو بجمعها في مكان واحد. الان كيف ما كان اكثر الروايات التي خصوصا في هذه الابواب بدء بدئ بمحمد بن علي بن محبوب فهو من منفردات الشيخ قدس الله نفسه، ومن المحتمل ان يكون من نوادر المصنفين. سبقا شرحنا سابقا كتاب نوادر المصنفين كتبه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لما كان في بغداد بخطه الشريف، يعني استنسخ الكتاب لنفسه، وقلنا هذه النسخه وصلت الى صفته على ما يقال انه صفته هم في اختلاف، وهو ابن ادريس يصرح في المستطرفات يقول من ذلك ما استطرفنا من كتاب نوادر المصنفين وهو بخط جدي الشيخ ابي جعفر عندي. فهذا الكتاب الشيخ اعتنى به حتى استنسخه بنفسه واخرج عنه الكثير انصافا في رواياتنا موجوده. وذكرنا هناك نقطه لطيفه، وان الشيخ ابن ادريس يروي من هذا الكتاب روايات وهي خط الشيخ، لا توجد لا في التهذيب ولا في الاختصاصات، وهذا لا يخلو عن ترابطه والتفصيل في مجال آخر. كيف ما كان كتاب مشهور، هو اصلا استنسخه بنفسه و بعد تجيب شيئه. نحن اصولا احتملنا ان الشيخ الطوسي قدس الله نفسه انما ذكر المشيخ فقط لنقطة حديثية، وهي انه الرواية لا تكون مسندة مرسلة. قال في اول المشيخ و ذكرت هذه الطرق حتى تخرج الروايات بذلك عن المراسيل وتدخل في المسانيد. قلنا لعل عباراته هذه العبارة يستفاد منها عدة أمور، منها يعني حتى إذا لا أذكر السند هذه الروايات مشهورة، هذه الكتب مشهورة بلا حاجة إلى ذكر السند. أنا بعد إنما أذكر السند حتى يكون متصل حالة الاتصال والإسناد، وإلا مع قطع النظر عن وأما كذلك إنصافا إذا كان مراد الشيخ هذا المعنى كذلك. بس قلنا عدة معاني تستفاد، ليس قرارنا الدخول في هذه التفاصيل. عن محمد بن الحسين، وهو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من أجلاء الطائفة ومن عيون أصحابنا. انا الحسن ابن علي ابن يوسف الازدي وهو المعروف بابن بقاه او ابن بقاه على اختلاف وقتی من اجلاء طائفه ثقه جليل انا عاصم ابن حميد هذا هو الراوي المعروف لكتاب محمد بن قيس اشهر طريق عندنا لكتاب محمد بن قيس البجلي هو هذا عن محمد بن قيس قلنا كتاب القضايا لمحمد بن قيس كتاب مشهور ادرجه اصحابنا مضافا الى كتب الروايات كالكافي وغيره في فهارس اصحابنا كشيخ النجاشي وغيره انا ابي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها شريحة لمتن محمد بن مسلم العياشي في تفسيره الحديث السادس من الباب العشرين ان هو تزوج عليها امرأة او هجرها او اتخذ عليها سريتن ای امتن فهی طالق یعنی هذه المرأة التي الان جعل في عقدها هذا الشهر سيأتي ان شاء الله تعالى هناك متن آخر لهذه الرواية ان اشترت اذا تزوج امرأة تلك المرأة طالق فرق بينهما في نسخة من هذا الكتاب اشترت اذا تزوج امرأة او اتخذ سرية فتلك المرأة طالق و سرية حرتون یعنی جعل الامت حرتا اذا اخذها على زوجها لكن هذا الناس يستفاد هذه الزوج طالق و سر في ذلك لانه قال او هجرها هجرها بعد ليس امرأة ولا امكو فلذا ان تزوج عليها امرأة او هجرها او اتخذ عليها سرية فهي طالق یعنی هذه المرأة التي الان بزن فالوضع يقول النص مختلفة فقضى ضمير فقضى الآن عندنا مجهول لا نعرف من يرجع مو فقضى بإصطلاح أبو جعفر فقضى يعني أمير المؤمنين بل وجه في ذلك أن هذا الكتاب كتاب قضايا أمير المؤمنين فسياق الكتاب هكذا قال أبو جعفر في كذا وكذا قضى يعني قضى عليهم اسم الكتاب قضايا أمير المؤمنين طبعا في رواية محمد بن مسلم في الحديث السادس قال قضى أمير المؤمنين لكن في هذه النسخة وسبق أن شرحنا أن كتاب قضايا أمير المؤمنين محمد بن قيس كتاب مشهور جدا وقطع الكتاب في ضمن كتب أصحابنا كما ذكر أيضا مرارا وتكرارا أن جملة لا بأس بها من روايات الكتاب لم يعمل بها الأصحاب وتحتاج إلى دراسة خاصة الآن البحث لا خسأ في ذلك إن شاء الله في أبواب الديار والحدود إذا سمح البحث هناك نتعرض أكثر فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطك وشرحنا هذه العبارة فإن شاء وفى لها بما اشترط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها يعني سرية ونكح عليها يعني امرأة حرة وهجرها هجرها محذوف في تلك الرواية كان هجرها هجرها في هذه النسخة محذوفة واضحون المراد بذلك ما دام انتهى الكلام إلى هذا الكتاب لا بأس إشارة عابرة نحن سابقا بمناسبة شرحنا بشيء من التفصيل المجال الآن لا يسع الوقت لا يسع ذلك قلنا من أوائل ما كتب عند أصحابنا من سنن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كتاب لكاتبين لأمير المؤمنين عبيد الله و علی ابن ابی رافع ابو رافع کبیر السن صحابه رسول بل اصلا قبل الاسلام كان عمره 60 سنه جدا رجل معروف و یقال ادرک صفین هو شیخ کبیر و توفی بعد امیر المؤمنین یقال لا قبل ذلك توفی لكن قولون بانه ادرک صفین نحن ان شاء الله في بحث الولايه اللي فيما بعد نتكلم من جمله الامور الغريبه التي جاء نسب الى علي و هذا واقعا غريب أن أولاد أبي رافع كانوا يتامى في حجر علي سلام الله عليه وأبو رافع خلف مالا فلما كبروا وأرادوا أخذ المال شافوا المال ناقص أبو رافع جعل 1000 دينار فلما سلمه أمير المؤمنين ذلك سأمعت دينار ناقص فقالوا شو هذا المال ناقص فقال كنت أزكي هذا المال حولا بعد حول يعني نسبوا إليه سلام الله عليه كانوا يزكي أموال الصغار قبل البلوغ ودفع المال إليهم ناقص. نحن إن شاء الله نشير لأن هذه القضية لا أساس الأسن. أبو رافع توفي بعد أمير المؤمنين لم يكن أولاده يتعب، هذا كله لا أساس له. أسن أبو رافع كان كبير السن، أولاده كبار السن، وقول قوي بأن وفاته بعد أمير المؤمنين. وأصل مطلب إنما هو لبعض نساء النبي ليس لأمير المؤمنين. على أن نحن ذكرنا أن بعض الأمور التي نسبوها إلى غير علي، يعني كان ثابتا تاريخيا، نسبوا نظير ذلك إلى علي، لا نعرف ما هو السر في ذلك. على كيف ما كان، فهذا من الروايات الصحيحة عندهم أن عائشة كان في حجرها ابن أخت لها ابن أخ لها، فلما دفعت إليه الأموال كان ناقصا، وكانت تقول زكيت هذه الأموال. على أن نسبوا هذا الشيء إلى علي سلام الله عليه في أولاد أبي رافع، وهذا من الغرابة واقعا بمكان الإنسان يتعجب شلون نسبوا هذا الشيء. وهو توفي بعد أمير المؤمنين، مثلا وفاته بعد شهادة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. كيف ما كان، فله ولدان جليل القدر عند أصحابنا، علي بن أبي رافع وعبيد الله بن أبي رافع، وكانا كاتبين به اصطلاح اليوم سكرتير لأمير المؤمنين. فأمير المؤمنين سلام الله عليه لما كان يقضي في فترة الحكومة في الكوفة 3 سنوات، فهما كتبا قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه ما حكم به، بل أضيف إلى ذلك السنن وجملة من الأحكام في باب النكاح وغير النكاح والديات وما شابه ذلك. فصار هذا الكتاب وهو حسب ما نعرف أول ما كتبه الأصحاب إطلاقا، واسم الكتاب القضايا والسنن والأحكام. اسم هذا الكتاب الذي كتبه تلميذا، شرحنا مفصلا. وكلمة السنن هنا للإشارة إلى الخلاف الذي كان في زمن الخليفة الثاني. نحن شرحنا مفصلا أن بالنسبة إلى ما صدر عن عمر 3 أشياء مو شيء واحد، منها كان كلام أن تدون سنن النبي، فاعترض على ذلك وقال مشناء أهل الكتاب، أن أهل الكتاب كتبوا شيء عن سنن أنبيائهم فاختلط بكتاب الله، يعني لا بد أن أخلط شيء بكتاب الله. فكان هناك في زمن الصحابة كلام از اصولا أن سنن لرسول الله في الوضوء في الغسل في الصلاة، هل تجمع هذه السنن لرسول الله وتدون أم لا؟ فنقل السنة في كتبه المفصلة أن بعض الصحابة ذهب إلى ذلك وبعضهم منع من ذلك، وعمر شاورهم لمدة ثم أعلن للناس نحن لا ندون السنة لأننا نخاف أن تختلط بكلام الله، لأن الناس سيقبلون على السنن ويتركون الكتاب الإلهي. وقلنا إنصافا هذا الاحتمال وارد، لا إشكال هذا الاحتمال في نفسه خلط سيد، لكن هناك خب علماء موجود، الأمة من خصائص هذا الأمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إن الله يبعث لأمتي على رأس كل قرن من يزيل عنه من بإصلاح في نصر وشون تحريف الغالي. على أن من نعم الله على هذه الأمة وجود أفراد دائما وأبدا يبينون حق التحريفات التصحيفات الاشتباهات. وفي تصورنا بالعكس لو كان يؤخذ إلى الجانب الإيجابي هو كان أفضل، يعني لو كانت السنن تدون بإجماع الصحابة قليل يسوء الاختلاف. الآن كل ما ذكر من سنن رسول الله كما نذكر إن شاء الله في الزكاة، كل ما يذكر من سنن رسول الله مدون الاختلاف يا قليل. الآن نصب الزكاة هي مختلفة، یعنی کثیره، لیکن تقریبا الاختلاف یا قلیل به اعتبار تدوین بالا. بلعکس لو کانت سنن تدون و بلا اشکال المسلمین من البدایه کان یحافظون على القرآن به اعتبار کلام الله، کیف یحتمل انه یختلط بالسنه. على این کیف ما کان، فخلافا لما کان فی عهد الخلیفه الاول و الثانی و الثالث، امیر المؤمنین دون السنن و اصولا اسم الكتاب السنن القضایا و السنن و الاحکام. وشرحنا أن هذا الكتاب نوعا ما كان كتابا كبيرا، وشرحنا في محله الآن الوقت لا يسأل هذه الأمور، أن الزيدية خصوصا بعد زيد، يعني بعد زيد ولو بايعوا يحيى سافر إلى خراسان واستشهد في خراسان، لكن بعده عبد الله المعه في المدينة ولده محمد، الزيدية لم يكن لهم مصدر علمي. شرحنا مفصلا مصادر العلم عند الزيدية، فهو إلى هذا الكتاب. یعنی کتاب القوایا و سنن و الاحکام اصبح الکتاب الاول عند زیدیه، بل یستفاد من الشواهد الموجوده نسبوا هذا الكتاب الى علی سلام الله علیه. فهنا الزیدیه مرادنا بالزیدیه الذين من اولاد الحسن من احفاد الامام الحسن سلام الله علیه، لكن ائمه عند زیدیه بيصاع الحسنيين على ائمه الحسنيين اعتمدوا على هذا الكتاب بعنوان كتاب علي، كتاب علي عندهم هذا الكتاب، عند اصحابنا هذا ليس كتاب علي، هذا كتاب عبيد الله وعلي ابن ابي رافع، هم اعتمدوا على هذا الكتاب بعنوان كتاب علي، وعند ائمتنا كتاب اخرى اخر بعنوان كتاب علي او صحيفه علي صوابه. وقلنا كتابان احداهما احدهما اسمه الجامع اي الرساله الجامعه، و ثانی اسمه الجعفر، یعنی الظاهر انه لم يكن له اسمه جعفر، اسم المعز به اصطلاح این بزغاله جعفر، و بما انه کتب هذا الكتاب على جلد المعز اصطلاح نفوست بزغاله سمی جعفر، یعنی لیس له اسمه، به اسم وعائه به اسم الظرف الذي به اسم الجلد الذي کتب عليه سمی جعفر، اما الكتاب الاول له اسم و هو الجعفر، هذا الذي جاء في كتاب ناصف التواريخ جعفر أبيض وأسود وأحمر، هذا لا أساس له، جعفر واحد ليس أحمر ولا أبيض، هو شيء واحد. تفاصيل هذه الكتب وما كتبه علي سلام الله عليه تعرضنا له في بعض المجالات، الآن البحث ليس لدينا، وكيف ما كان خلاصة الآن، فهنا كتابان في الأحكام والسنن تنسب في القرن الأول وأوائل القرن الثاني إلى علي سلام الله عليه، احدهما ينسبه ائمه الزيديه وهو كتاب القضايا والسنن والاحكام، والثانيه ينسبه ائمه اهل البيت سلام الله عليهم وهو كتاب علي او صحيفه علي. طبعا صحيفه علي وكتاب علي اشتهر كثيرا، ولذا جاء في روايات العامه مثلا في سنن النسائي وبخاري ايضا اولهما البخاري ان مالك قال علي ان الناس افتتنوا بك ويقولون عندك كتاب، فقال لا ليس عندي كتاب، اخرج ورقه في غراب سيفه، يعني هؤلاء ارادوا ان يقولوا كتاب علي عباره عن هذه الورقه، كله سطر واحد مكتوب في كتاب البخاري وغيره، لا يقتل مسلم بكافر ولا كذا العقل القصاص ولا اخره، سطر او سطرين. فقالوا كان هذا الكتاب في غرابه سيفه صلوات الله عليه، هذا نحن لا نؤمن به، نتصور انه لشهره الكتاب اضطروا الى جعل هذه الرواية بأنه لم يكن له كتاب، وعلى تقدير الصحة لم يبرز الكتاب له على تقدير صحة الرواية. كيف ما كان نحن شرحنا مفصلا أنه أصولا من القرن الأول اشتهر أن علي له صحيفة، هذا اشتهر، لكن ما هي حقيقة هذه الصحيفة، ما هي حقيقة هذا الكتاب كان مختلفا فيه، العام روى أنه ورقة صغيرة في كتاب البخاري والنسائي وغيره، الزيدية نسبوا إليه كتاب أبي رافع، ائمتنا نسبوا اليه كتابا اخر كان موجودا عندهم. و يستفاد من مجموع الامور ان ما جاء في هذا الكتاب كان مخالفا في بعض الامور لما جاء في كتاب ابن ابي رافع، هذا النقطه هواي مهمه وتحتاج الى تفصيل، الوقت لا يساعد ذلك. الشيء الذي يربطه بما نحن فيه، نتصور قويا ان قسم القضايا من هذا الكتاب نقله محمد بن قيس عن ابي جعفر، هذا محمد الشاهد، هذا الكتاب الذي الان رواياته مبعثره في كتب اصحابنا، محمد بن قيس عن ابي جعفر سلام الله عليه، هذا جزء من الكتاب، لان الكتاب ثلاثه اقسام، قضايا سنن احكام. فاتصور قويا أن محمد بن قيس قرأ الكتاب على أبي جعفر فأمضاه، أو قرأه أبو جعفر سلام الله عليه فأمضاه، و جمله كثيرة مما هو موجود الآن في كتب الزيدية ولا توجد في كتبنا من منشأه ذاك الكتاب، منشأ الاختلاف بيننا وبين الزيدية هو هذا، اعتمدوا على ذاك الكتاب و أئمتنا عليهم السلام اعتمدوا على كتاب آخر، و سبب الاختلاف لماذا حصل اختلاف ان شاء الله في مجال آخر نشرحه اكثر. اجمال الكلام، طبعا هذا المطلب في كتاب الاحكام للاصطلاح ليحيى بن الحسين الحسني، هو من الحسنيه صدر الحسنيه، ويلقب عند الزيديه بالامام الهادي، كان في اوائل غيبه الصغرى، كتاب الاحكام هو رئيس المذهب الهادي عند الزيديه، الان زیدیه تو لیمن هادری الموجودی تو لیمن خالیه من اتباعی فی کتاب الاحکام لیحیی بن الحسین الجزء الاول طبع طبع جدید و منقح لطیفه ایمان ارسل من اليمن نسخه فی الجزء الاول من کتاب الاحکام صفحه 376 یذکر هذه الشروط لكن اجمالا اذا اشترط ان لا مثلا يكون طلاقها بيدها ان مثلا الصداق بيده بيدها هي التي تصدق ان المهر المهر بيدها الطلاق بيدها النفقه عليها وحتى اذا اشترط لها مكانا معينا سكنا قال هذا كله لا يلزم وشرط الله قبل شرطكم اورد هذا النهج شرط الله يعني كل شرط يشترط في متن العقد عقد النكاح لا يقبل خلاص كل بعد حتی شرط سکنا سیفی جلا شرط سکنا فی روایتنا منصوصون علی انه جایزا علاوه از به الان کیف ماکان به هذا النص فعلا لم اجده فی کتاب الاحکام لكن معنا قریب وجدت ذلك هذه نسخه اخرى فتبین اولا ان العیاشی عنده نسخه من کتاب الاحکام من کتاب قضایا لمحمد ابن قیس لكن اشتباها موجود محمد ابن مسلم وهذا خطا صوابه محمد ابن قیس تبين بإذن الله تعالى ونسخ من هذا الكتاب بسند صحيح في كتاب المرحوم محمد ابن علي ابن محبوب وهذا السند صحيح يعني سنده سند صحيح لا إشكال فيه بل أضف إلى ذلك أنه لا إشكال فيه هذه النسخة نحن ذكرنا كرارا ومرارا نسخة عاصم بن حميد أشهر نسخة لكتاب محمد بن قيس يعني كتاب محمد بن قيس من طرق أخرى وصلت لنا لكن أشهر نسخة هي نسخة عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ولا بأس يعتمد عليها أما بخدمتكم في كتاب الوسائل أيضا باب الطلاق كتاب الطلاق أبواب مقدماته الباب الثالث عشر من أبواب مقدماته الحديث الثاني من الباب رواه الشيخ الطوسي منفردا بإسناده عن علي بن حسن الفضال هذا مصدر آخر لاحظوا تعدد المصادر فالشيخ الطوسي تارة أخرجه من كتاب ابن محبوب محمد بن علي بن محبوب وأخرى من كتاب علي بن حسن بن فضال من كبار الفتاحية الكتاب مشهور جدا له كتاب الزكاة أصلا ابن فضال له كتب على أبواب الفقه أنا عبد الرحمن بن أبي نجران والسندي بن محمد سندي اسمه أبان أبان بن محمد يلقب سندي فقته كلاهما فقته أنا عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أمير أبو جعفر عليه السلام فهذا مصدر آخر وينتهي إلى عاصم من نفس كتاب القضايا وهذا السند صحيح يعني صحيح مع قطع النظر عن فتحية ابن فضال البغية كلهم من الثقات وهو من الثقات الأجلة قال قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق هذا المتن يشبه ذاك المتن من ناحية المتن ويشبه مع متن العياشي من ناحية المتن مصافا بينهما شبه فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لهذا الشرط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها انصافا غريب يستفاد أن نسخة عاصم بن حميد نسخة واحدة ومن طريقين مختلفين لكن النسخة واحدة تماما وهذه النسخة إجمالا مطابقة مع نسخة العياش ومن جملة النسخ لهذا الكتاب في كتاب المستدرك الجزء الخامس عشر الباب السابع عشر روى من كتاب دعائم الإسلام قلنا دعائم الإسلام مصادره مصادرنا ويبدو أن كتاب محمد بن قيس كتاب القضاء العلي وصل إليه لأنه كثيرا ما في كتاب دعائم الإسلام يرجع في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن أبيها عن آبائه فقد المشكلة في هذا أنه في كتب أصحابنا قضايا علي سلام الله عليه تروى من طريق محمد بن قيس عن أبي جعفر لكن هنا احتمل بالإجازة العامة روى عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر وهذا في طريقنا ما موجود الموجود في طريقنا محمد بن قيس عن الإمام الباقر عن أبيها عن آبائه عن علي عليه السلام عليهم السلام أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية أن المرأة التي يتزوجها طالقان. هذا المعنى يختلف. والسرية التي يتخذها حرة. اختلاف بين المعنين. متون الأصحاب واحدة لكن هذا المعنى الذي في الفقه الإسماعيلي يختلف. فقال عليه السلام فشرط الله عز وجل قبل شروطه، لكن الجواب نفس الجواب، فإن شاء وفى بعقده وإن شاء تزوج عليها واتخذ سرية إلى هذا المقدار موافق معنا. ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها، هذا غير زائد لأن المتن كان يختلف. فالإمام يقول إذا تزوج امرأة أولا عقده لهذه الزوجة الأولى صحيح، الزوجة الثانية صحيح. عرفت النقطة؟ تزوج امرأة قال إذا تزوجت عليك فالزوجة الجديدة طالق. فالإمام يقول إذا صدر منه هذا الكلام الزوجة الأولى عقدها صحيح ويستطيع أن يجعلها لازم ليس له بإصلاح فسادا، والزوجة الثانية أيضا عقدها صحيح لا تطلق. عرفت النقطة؟ لا، لأن الشرط باطل، لا الزوجة الأولى تنفصل ولا الزوجة الثانية تطلق. قال عليه السلام ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها، امرأة الثانية مراد بها الثانية، ولا تعتق عليه سريتون ان اتخذها. طبعا تعبير لاحظ الموجود في التعبير اتخذها لم يقل ملكها، لان ملك الانسان للامن هو حرام ولا اشكال فيه حتى لو اشترى. كان هناك نقطه اخرى وهي ان يجعلها ام الولد ياتيها، اتخاذها يعني اتخاذها للبعث لا مورد الملك. لم يشترط عليها اذا ملك امه فهي حره، اذا اتخذ سر اتخذ يعني وطاها يعني جعلها ام الولد له، هذا مراد الاتخاذ. فتبين بإذن الله تعالى انصافا الشواهد كثيرة جدا و بأسانيد متعددة و من مصادر مختلفة ثبوت هذا الحكم في كتاب القضايا لمحمد بن قيس و أصله في كتاب القضايا لأمير المؤمنين. فصار هذا كأنما يستفيد الإنسان، هذا الشيء صار في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه و حكم بذلك. لكن النقطة الأساسية في فقه الحديث، النقطة الأساسية إن لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف المعاريض، يعني النقطة في كلامه، بناء على نسخة أصحابنا اشترت إذا تزوج عليها هي طالق يعني زوجته الطلاق بيده، هذا يحتمل أن يكون من جهة فساد الشرط، قال شرط الله قبل شرطكم، ولكن يحتمل أن جعل أمر الطلاق يعني جعل حصول الطلاق بلفظ الشرط، وهذا محل إشكال سيأتي إن شاء الله تعالى. الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق. إذا قال لامرأته إذا صنعت كذا وإذا صار كذا فأنت طالق، أصلا الطلاق لا يقع أبدا. لا فقط معلق، صيغة الطلاق لابد أن يكون منجزا هي طالق. فأكو مشكلة في هذا النص لا ندري، يعني صاحب الوسائل قدس الله سره الشريف أورد، يعني عجيب من صاحب الوسائل، أورد هذه الرواية مرة هذا العنوان باب 38، من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى فهي طالق. يحتمل أن النكتة في بطلان فهي طالق لا نكتة الشعر. هذا في هذا في باب 20 قدس الله سره الشريف جعل عنوان الباب من شرط لزوجتی ان لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط، یعنی فهم قدس الله نفسه ان هذا شرط غیر نافذه مع قطع النظر عن كلمته هي طالب صافی نقطه بابا. و الغریب ان صاحب الوسائل اورد روایت محمد بن مسلم في الباب العشرين و في تطورنا هي روایت محمد بن قیس، و اورد روایت محمد بن قیس في باب 38 وهما من حيث المضمون واحد لكن استفاد منه حكمين. عرفت النقطة؟ استفاد من أنه إذا اشترط مطلقا قال أتزوجك بشرط أن لا أتزوج عليك، لم يذكر إذا تزوج فأنت طالق. فهنا تارة الآن كلامنا نحن في كتاب الشرائع فقط في صورة الاشتراك لا أن يقول فهي طاهرة. كلامنا أنه يصح أن يقول أتزوجك بشرط أن لا أتزوج عليك، سؤال الآن كلامنا فعلا في الفقه هذه المسألة، لكن الموجود في الناس يقول أتزوجك بشرط إن تزوجت عليك فأنت طاهرة، فهذه فيها مشكلة ثانية ليس فقط مسألة الاشتراك، مشكلة تعليق الطلاق. هذا بالنسبة إلى رواية محمد بن قيس، فلذا الأنسب أن رواية ابن مسلم يذكرها في الباب الثامن والثلاثين مو في باب العشرين، هذا أولا. وأما في رواية محمد بن قيس إذا على تقدير الاتحاد بنسخة دائم الإسلام اشترط هكذا، قال إني أتزوجك بشرط لو تزوجت امرأة هي طالب، هي طالب. هذا المشكلة في هذا أنه طلاق قبل النكاح، وهذا باب آخر وصولا من الأحكام الفقهية، وقد جعل صاحب الوسائل وفقهاؤنا صرحوا بذلك عدة روايات لا يجوز الطلاق قبل النكاح، يعني الإنسان قبل أن ينكح امرأة يطلقها، وهنا هكذا صار، قال أتزوجك بشرط لو تزوجت امرأة هي طالب، خب بعد لم يتزوجها، فهذه مشكلة أخرى ليست مشكلة الشرع، عرفت النقطة؟ ففي رواية محمد بن قيس على متن أصحابنا مشكلة طلاق زوجته تعليقا، هذه بنفسه مشكلة، و بمتن صاحب الدائم فيه مشكلة، ولذا تبين أن صاحب الدائم هم أوردها في هذا الباب، هذا غير صحيح. المناسب لاحظوا أثناء الباب الثاني عشر من أبواب مقدمات النكاح، مثلا في رج في صحيح في صحيح الحلبي سئل عن رجل قال كل امرأة اتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، بعد لم يتزوج احتمال للأم، قال كل امرأة اتزوجها في حياة امي فهي طالق، فقال ابو عبد الله عليه السلام لا طلاق الا بعد نكاح، وبعد لم تنكح امرأة كيف يطلقها. هذا الحديث الاول. حديث ثاني، وهذا الحديث الثاني هنا موجود، هذا اللي في الدعائم، أنا عاصم بن حميد عن محمد بن قيس أنا أبي جعفر سألته عن رجل إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن اشتريت فلانا فهي حر، إن اشتريت هذا ليس بشيء، لا يطلق إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يصدق إلا ما يملك. فحينه عدة روايات، هذا الباب الذي في كتاب المستدرك موجود، هذا الباب الثاني عشر 13 رواية فيه أنه لا طلاق إلا فيما إلا قبعه. فالمشكلة في رواية محمد بن قيس بالمتن ليس الكلام في مجرد الشعر، في متون أصحابنا فهي طالق زوجته هذا فيه مشكلة، وفي متن صاحب الدائم المشكلة طلقها قبل النكاح وهذا فيه مشكلة. من الكلام تكلم